يا حبيبي Thank you.

وجعل الخبز دی. من الله ينور عليك وصح عليك. وَيَعْلَمُ جَهَنَّمَ كتابي يا قاضي المشهور، أقرأ كتابي. توحد الله. Thank you.